عن النعمان بن بشير. خلاص احنا قلنا طيب ده في الحدود. احنا قلنا لو تفتكروا اول حاجه منهي عنها في ال قلنا النواحه وقلنا اللي هي الصوت. تاني نوع بقى من انواع النياحه يا جماعه ضرب الخدود وشق الجيوب. ضرب الخدود طبعا اللي هو اللطم، وشق الجيوب اللي هو تقطيع، بيقوم مقطعين هدومهم. قال يعني هي كده ايه؟ قال يعني هي كده اما تقطع بقى هدومها هي خلاص كده حزينه قوي، يعني ده الحزن بقى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. لأن دي من دعاوى الجاهلية فلا تجوز. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. يبقى لطم الخدود تمام، تقطيع الهدوم، الدعاء بدعوة الجاهلية يعني يا جملي يا حبيبي يا سندني يا اللي شايلني، كل الكلام ده كله ها ليس منا تمام. طيب نزله. اللي بعد كده هيكون ما كانش يومك. ما كانش يومك يعني ايه؟ يعني مد غير حق. ما هو ما كانش يومك دي يا جماعه يعني حتى فيها سبحان الله من من الوهن والشرك والعياذ بالله. يعني ايه؟ يعني ملك الموت خده قبل ما يجي وقته؟ يعني ايه ما كانش يومك؟ طيب من الحاجات بقى يا جماعه اللي هي النياحه، ها، حلق الشعر. كان زمان هو حديث ابي برده لابي موسى قال: وجع ابو موسى وجعا فغشي علي، اي واغمى عليه، ورأسه في حجر امرأة من اهله، يعني نايم في حجرها فأغمى عليه افتكرت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأغمى عليه افتكرت ان هو ايه مات، فراحت مصوته. يعني ابو موسى ها في حجر المرأة اغمى عليه، يعني ثقلت لقت راسه تقيلة فراحت مصوته، فلم يستطع ان يرد عليها شيئا، ما قدرش يقول لها حاجة لأنه مغمى عليه، هو سامع بس مش عارف يرد. فلما أفاق قال: أنا بريء ها مما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من السالقة. إيه هي السالقة يا جماعة؟ ها؟ ايه هي السالقة؟ شاطرة يا ايه؟ السالقة اللي بتصوت. السالقة يا جماعة اللي هي اللي بتصوت اللي بتصرخ. والحالقة، الحالقة اللي بتحلق. وان كان يعني دي كانت حاجة زمان وبطلوها، لكن كانت الست لما كانت زمان المرأة تحلق شعرها حزن على جوزها. والشاقة، الشاقة اللي هي بتشق هدومها، الشاقة اللي هي بتقطع هدومها. لا لسه اللي مش دي يا حنين، مش اللي بتشد شعرها، اللي بتشد شعرها لسه جاية في الحديث اللي بعده. برضو نفس الحكاية من علامات النياحة. خدوا بالكم احنا كل ده في النياحة المحرمة. نشر الشعر. لحديث امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه، أن لا نخمش وجها. هنا بقى خمش الوجه، خمش الوجه، لا النياحة كلها محرمة، بس في ناس ما تعرفش يا سلمى إن دي نياح. في ناس ما تعرفش إن دي نياح. لا مش ضربه بقى يا حنين. خمش الوجه يا جماعة يعني الخربشة. في ناس تقوم بضوافرها مخربشة وشها. خمش الوجه اللي هو ان انت تعوريه، ايوة، تخدشيه بالاظافر. ان انت ايوة زي القطط كده تقومي مخربشاه بدواترك، تمام؟ ولا ندع ويلا، يعني ما تقولش يا ويلي، ها؟ هيحصل ايه بعدك؟ ولا نشق جيبا ولا نقطع هدوم، وان لا ننشر شعرا. ده بقى تقطيع الشعر مش الحلق. في فرق بين من تقطع شعرها، وفي فرق بين اللي بتحلق. الحلق غير التقطيع، يقوموا ناكشين شعرهم كده ويقعدوا يشدوا فيه يشدوا فيه يشدوا فيه. اه بالظبط كده. برضو من النياحة اعفاء بعض الرجال لحاهم، ما يحلقش، يقوم مربي لحيته او تارك شعره، ها؟ مش لان هو بيعمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قال يعني هو لما يسيب الحلاقة يبقى هو كده ايه، حزين قوي، تمام؟ قالت وابتاه، قالت كيف هان عليكم ان انتظر عليه التراب. بس هي ما كانتش بتصور، لا هي ما كانتش، ده وقت الدفن قالت لهم كيف هان عليكم ان تحيلوا عليه التراب. ده كلام النياحة يا نهلة، ان انت وقت الموت تقعدي تقولي كلام، فاهمة؟ بصوت عالي، بعياط، كأنك بتنوحي. لكن لما تقولي عارفة عارفة عارفة زي ايه يا نهلة؟ زي ما واحدة ابوها يموت فتقول ابويا، سبحان الله ابويا، ده مش نياحة. لكن لما تقول يا ابويا يا حبيبي، شفتي بقى نعملك شغل اهو يا منيرهان، ها؟ يبقى ده النياحة. فهمتي الفرق؟ الكلام العادي انت تقولي ابويا ربنا يكرمك، ان انت تكلمي الميت بكلام، او ان انت تحضني الميت وتبوسيه وانت بتبكي، دي مش نياحة. النياحة ان انت تقولي، يعني فاهمة، تصوتي بجزع. لكن ان انت مثلا تحضني الميت وتقولي يا حبيبي ربنا يا رب يرحمك ويكرمك، فاهمة ازاي؟ الكلام بالراحة وانت بتحتضنيه، هذا ليس من النياحة. فرقوا يا جماعة بين النياحة والكلام. النياحة ان انت بتصوتي بكلام، بتصرخي بكلام، فاهمة ازاي؟ ان تقولي يا حبيبي يا غالي، دي النياحة، فاهمة؟ تقبلي قدميه، تقبلي راسه، تقبلي ايده، افعلي ما شئتي. لو من محارمك طبعا عادي، تمام؟ طيب بعض الرجالة بقى، ها، بتقفي اللح وتقعد كذا يوم يقفي اللح، فده طبعا من الضلالات اللي ايه، اللي لا تجوز. اللي قلنا الصفحة كل ده يا جماعة داخل تحت باب النياح، كل الحاجات دي داخلة تحت باب النياح. من النياحة الاعلام عن موته، لا ده انتحار، ده الثاني، خلينا هنقول على دية المحاضر. الاعلام عن الموت يا جماعة على رؤوس المنابر ونحوها، لأنه من النعي. هنا هنبتدي نتكلم على النعي. والنعي لغة هو إخبار بموت الميت، تمام؟ في نعي يجوز وفي نعي منهي عنه. المراد بالنعي المنهي عنه اللي هو الإعلان في الأسواق والبيوت والصياح في المساجد، أيوة، اللي هو في الميكروفونات. وفي اخبار اللي هو ان احنا بنخبر الاهل بان واحد من العيلة مات. يبقى النعي الجائز وهو جواز اعلان الوفاة اذا لم يقترن بما يشبه نعي الجاهلية. نعي الجاهلية يا جماعة اللي هو ايه؟ ها؟ ايه نعي الجاهلية؟ الاعلان على ملأ. يعني نعي الجورنال نعي الجاهلية، نعي الميكروفونات نعي الجاهلية. اللي ماشي تريسيكل او موتوسيكل في الشارع او عربية تقول يا اهل البلد فلان ابن فلان مات، كل ده من نعي الجاهلية الايه المرفوض. طب امال نعرف ازاي؟ نعرف الأهل نكلمهم نقول له كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم فلان مات، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وهم قاعدين النجاشي مات. يبقى ممكن بالتليفون نبلغ بعض اللي يعرفوه بس. بالظبط كده والله يا حياة، كأنهم بيندهوا على حد تاني. يبقى ممكن نبلغ بالتليفون الناس اللي تعرفه، لكن ما ينفعش نعمل لا حرام حرام يا دعاء، ده من النعي المنهي عنه، نهى النبي عن نعي الجاهلية. يبقى الأحاديث بقى اللي فيها النعي الجائز، رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. حرام يا متوكل. تمام. فيكبر أربعة وصفهم وقال لهم أخوكم النجاشي مات الآن. لا نده ولا قال بلال أذن بالناس إن هم ييجوا، ولا أعلن ولا حاجة خالص. وبرضو كان النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصحابة وكان يخبرهم بما يحدث طبعا بالوحي في المعركة، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزرفان، يعني بتنزل دموع، صعبان أم استعبان، يعني الموت طبعا يرقق القلب، هو يعلم أنهم في الجنة حتى سمي جعفر الطيار لأنه يطير في الجنة، ولكن لا ما يجوز يا رشا. هو ده. نعم يا زيان. ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امره ففتح له. احنا عارفين طبعا ان زيد كان معاه الرايه، النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها لزيد، فقتل زيد، اخذها جعفر، وقتل دون الرايه، قطعت يديه ورجليه، عبد الله بن رواحه خدها مات، وبعدين خالد بن الوليد راح واخدها، وسبحان الله من غير امره ففتح له. كل اعلان يا ام رايه عن الوفاة، كل إعلان عن الوفاة فهو من النعي. طيب لو أنا بحكي حالي، خدوا بالكم، لو أنا بحكي حالي من غير إمرة، يعني النبي ما كانش قايل له يا نهر خدي بالك، النبي قال زيد ثم فلان ثم فلان، ما كانش قايل لخالد بن الوليد، فلما لقوا إن الجيش خلاص الثلاث أمراء ماتوا راح واخدها، هو راح واخد الراية وهو اللي قاد الجيش. باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه. النعي ليس ممنوع كله، هوضح لكم بالظبط إيه النعي. قرى مصر كل اللي بيحصل فيها غلط يا آية. إحنا يا جماعة في القرى عندنا لازم بيعلنوا في المسجد ويمشوا وترسيكل بميكروفون أو تكتك بميكروفون يعلن وسط الناس كلها، دي من صناعة الجاهلية. أهو قال لك من يعلن بخبر موت الميت على ابواب الدور والسوق، كويس. طيب امال اعمل ايه لو انا قلت يا جماعه مثلا في صفحتي، خدوا بالكم في صفحتي، قلت خالتي ماتت او مثلا بنت خالتي ماتت، هذا ليس من النعي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا ليس من النعي، يعني اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم، فرق ان انت تقولي للناس كلها، وفرق ان انت تقولي لاهلك، يعني تبلغي اهلك، فرق بين الاعلان العام والاعلان الخاص. فاهمين دي ولا مش فاهمينها؟ يعني انا دلوقتي جيت على صفحتي عايز ابلغ اهلي، او اتصلت باهلي كلهم بلغتهم ان عمتي ماتت، يا جماعه عمتنا ماتت تعالوا، هذا اعلان خاص لمن يعرفها. خدوا بالكوا اعلان خاص لايه؟ للي عارفها. اما اعلان للي ما يعرفهاش هو ده. حاضر. حرام يا دعاء. فرق ان انت بتنعي، بتقولي فلانة ماتت يا جماعة، ده حرام. ليه بقى؟ لان احنا بنقول نلم اكبر عدد ممكن. ما انا هقول لكم بقى المبررات. احنا بنقول عايزين نلم اكبر عدد ممكن. ان انت تلمي او ما تلميش دي قدر اقدار من عند الله عز وجل. بص يا شعاع، شعاع بتقول حاجه جميله جدا، لو انا هطلب منهم الدعاء بس مش هقول لهم ان هو مات. يا جماعه في فرق ان انا بنعي، وفي فرق ان انا بقول يا جماعه فلان مات واتدفن ادعوا له. في فرق. النعي اللي كان اهل الجاهليه بيعملوه زي ما بنقول فلان ابن فلان مات، فلان ابن فلان مات، تمام؟ ان انا اعمل صفحه بعلن للناس كلها ان فلان ابن فلان مات. هقول لكم حاجه، زي نعي الجرنان. نعي الجرنان ده محرم صرف. ليه؟ لان هو نعي وفي نفس الوقت فيه تفاخر بالاحساب والانساب. ابن فلان وعمته فلانه وخالته فلانه وما اعرفش مين المدير مين. نعي الجرنان ده غير ان هو تباهي وفخر بالاحساب واتكلف على الفاضي واعلان لمن لا يهمه الامر. انا ليه بقول للناس؟ بعلن ليه؟ انا ليه بعلن؟ فبنقول اذا كان هذا مسلما فالصياح بذلك على رؤوس المنابر يكون من باب اولى، يكون من باب اولى نعي. وقد يقترن به امور اخرى هي ذاتها محرمات اخرى، مثل اخذ الاجره على هذا الصياح ومدح الميت بما يعلم انه ليس كذلك، كقولهم. بص بقى بيقولوا ايه؟ الصلاه على فخر الاماجد المكرمين وبقيه السلف الكرام الصالحين. الله، ازاي؟ ليه تقول كده؟ يبقى اذا المناداه على المنابر والمناداه بان فلان مات في الشوارع وفي المساجد هذا الامر، يعني ما فهمتيش العبارة دي. يعني بنقول الصلاة مش على الميت بقى، يقوم يقول الصلاة على فخر الاماجد المكرمين، بيمدح في اللي مات، بيمدح في اللي مات، وبقية السلف الكرام الصالحين، يعني هو كان صالح وكان سلفي وهو كان مكرم وهو افضل راجل وهو احسن راجل. طب ما كل ده برضه بنقول ان هو ايه؟ لا يجوز. زي رثاء كده. لكن لما اجي انا اخبر عن الميت في الوسط اللي هو اللي انا موجودة فيه، ليه بقول لهم بقى اللي يعرفوه دول؟ انا بقول لهم ليه؟ علشان يستغفروا للميت. شوف النبي حديث ابي قتاده رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء هقول لك حاضر يا متوكله، هتيجي حديث حالا عن اللي انت بتقوليه. فقال: عليكم زيد بن حارثه، فان اصيب زيد فجعفر بن ابي طالب، فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحه الانصاري. فوثب جعفر فقال: بابي انت وامي يا رسول الله، ما كنت ارهب ان تستعمل علي زيدا. قال: امضي فانك لا تدري اي ذلك خير. يعني ايه؟ ما كنتش احب ان زيد بن جعفر يكون قبل جعفر بن رواحة. جعفر قال له: ما كنتش احب ان انا ابقى تحت قيادة زيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدري اي خير. هقول لك يا سلمى حالا بدعة. فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وامر أن ينادى الصلاة جامعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بات خير، هل أخبرك من عن جيشكم هذا الغازي؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو فأصيب زيد شهيدا، فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا، أشهد له بالشهادة، فاستغفروا له. شوفي سبحان الله. ثم اخذ اللواء هقول لك اهو، عبد الله بن رواح فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، ثم أخذ اللواء، ركزي بقى معايا يا نهلة، خالد بن الوليد، ولم يكن من الأمراء، هو أمر نفسه. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا ده يا ده يا ده، فهو ما كانش من الأمراء. فهو لما خالد بن الوليد علشان ينقذ الموقف راح واخد السيف وراح هو اللي قاد الايه المعركة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هو سيف من سيوفك فانصره، فمن يومئذ سمي خالد سيف الله. ثم قال انفروا فامدوا اخوانكم، يعني روحوا حصلوهم، ولا يتخلفن احد، فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبان. هذا ليس بنعي، وانما هو تحريض للجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم قصة الجيش وحرضهم على الجهاد، فهذا ليس من النعي، وإنما هو تحريض على الجهاد، تحريض على الجهاد. لكن النعي اللي قلنا الصبح، لكن النعي المنهي عنه يا جماعة المحرم هو الإعلان في الشوارع والإعلان بين الناس من يعرف ومن لا يعرف عن موت فلان، من يعرف ومن لا يعرف عن موت فلان. هو أمر نفسه، هو اللي أمر نفسه، من الإمارة يا نهر، هو اللي عمل نفسه أمير على الجيش، والنبي دعا له بالنصر. فلازم نعرف يا جماعة ان ما فهمتيش يعني ايه ما فهمتيش يا سنة، قولي لي ما فهمتيش ايه بالظبط عشان افهمهولك. ما فهمتيش ايه بالظبط؟ ايه اللي انت مش فاهماه؟ ايه اللي واقف معاكي؟ الفرق بين النعي المنهي عنه واللي مش منهي عنه، علاقة القصة، ان اللي بيستدلوا بالقصة دي على ان النعي يجوز، القصة هنا ما فيهاش نعي اساسا، القصة هنا ما فيهاش نعي اساسا. بص يا داليا، ايه الحكمة؟ لا، من غير حكمة يا داليا، ده تشريع، ده شرع. النبي نهى عن نعي الجاهلية، والجاهلية كانوا بيعملوا كده، يعني الجاهلية كانوا يعلنوا في الاسواق وفي الشوارع، النبي نهى عن ذلك، يعني ده شرعنا، ده شرعنا. مين اللي قال يا جماعة ان لازم الناس كلها تعرف عشان تحضر الجنازة؟ ما هو بص يا جماعة، الخطأ لا يبنى على خطأ مثله. يعني مين قال ان احنا مفروض نجمع الناس كلها عشان يصلوا جنازة؟ مين اللي قال كده؟ ها؟ مين اللي قال ان لازم نلم الناس كلها عشان يصلوا جنازة؟ امال صلاة الغائب دي ايه؟ ايه فايدة صلاة الغائب لو احنا هنجمع الناس كلها عشان يصلوا جنازة؟ مش صلاة الغائب دي يا جماعة ان اللي بيسمع بعد كده يصلي عليه؟ ما هو بصي، خدي بالك انت بتكتري العدد، ما هو حبيبة قلبي ماشي، لا في بيعملوا صفحة مخصوص يتعمل لها زي ما انا مش نعي ولا حاجة، بيتعمل لها زي الناس كلها تعرف يعني. لكن طبعا لو هو بيقول للأصدقاء أو للصحاب خلاص، ما هو لازم يقول للأصدقاء، يعني يبلغ بقى، يبلغ العيلة وبص عايز أقول لكم حاجة، سبحان الله، لما الشيخ ناصر الدين، أصل خدوا بالكم يا جماعة موضوع النعي ده برضو، صلاة الغائب زي صلاة الجنازة بالظبط يا آية. شوفوا الشيخ ناصر الدين الألباني يا جماعة اللي هو مؤلف الكتاب، لما مات وهو بيحتضر قال عجلوا بجنازتي ولا تنتظروا أحد ولا تخبروا احد، ها، كي لا يكون نعي. يعني شوفي الانسان اللي بيدرس شيء وبيكون حريص عليه، فاولاده سمعوا الوصية دي وفعلا عملوا بيها، ان الشيخ مات بعد صلاة العصر، كان مدفون قبل المغرب ولم ينتظروا احد، يقول والله ذهبنا الى المسجد لا نعرف كيف وجدنا هذا العدد. رحنا المسجد، يعني انتوا متخيلين مثلا هو مات الساعة 4، بعديها بساعة كان بيتصلى عليه، يعني حتى لو هم قالوا محدش هيلحق يجي، كان المسجد مليء بالناس. ليه؟ هم لوحديهم، ده رزق يا جماعة. انت ممكن تقولي الناس كتير جدا ومحدش يجي، ده رزق من ارزاق الله عز وجل. فاتباع السنة بترزقي بيه، انما عند الله لن ينال الا بطاعة. ما انا ممكن يجي يصلي عليا 230 صلاة، حلو قوي ماشي يا حبيبتي، 40 موحدين ها و100 مسلمين، انا ممكن يجي يصلي عليا 200 300 وكلهم لا موحدين ولا مسلمين، ها؟ لا ده قولي يا مرايا، ده مش حديث بيننا وبينكم الجنائز، ده قول. يعني واحد يا جماعه، كثير جدا من الناس اللي نحسبهم على خير لم يحضر جنازتهم احد، ما حدش حضر جنازتهم. مين قال لك ان هو مش 70,000 مثلا؟ مين قال لك ان هو مش مغفور له؟ هو رزق من عند الله عز وجل. ما بيننا وبينكم الجنازات، ده كان قول الامام احمد، ان احنا يعني المسلمين عندنا كتير جدا، واول ما حد بيموت الكل بيطلع، ده قول الامام احمد، لكن ده مش مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان احنا نسيب الميت ونركنه لحد ما الناس كلها تيجي، لا ده ليس من الهدي وليس من السنه، انما السنه ان احنا نسرع بالدفن، وهو ورزقه ان شاء الله يكون رزقه واسع، وبإذن الله تكون الجنازة طيبة، تكون الجنازة كتير. ندخل بقى في جزء جميل جدا، وده أكتر جزء أنا بحبه. ده يا نورة، أنا مش عايزة أقول لك، ده في ناس بتقعد الميت أسبوع لحد ما أولاده وقرايبه اللي بره اللي عايشين في أوروبا وفي أمريكا ياخدوا أجازات وينزلوا. طبعا ده ليس من إكرام الميت وليس من الهدي في شيء يا جماعة، ده شغل نصارى. النصارى هم اللي يقعدوا يمكيشوا في الميت ويلبسوه بدله ويحطوه وسط الورد ويستنوا شهر على بال ما الناس كلها تيجي. ام سامر، انا لم اسمع احد مات. لا لا، هنشوف صلاه الجنازه. لا زي صلاه الجنازه يا ام سامر، لا مش ركعتين يا حبيبتي، زي صلاه الجنازه، صلاه الغائب زي صلاة الجنازة بالظبط. طيب على متى حسن الخاتمة، واهم حاجة عايزين نعرفها ان علامات حسن الخاتمة لا تظهر الا والروح في الجسد. خدوا بالكم علشان الصوفية يعني خلاص والعياذ بالله دمروا عندنا العقيدة. ايه دمروا زي العقيدة؟ انه بعد ما يموت يقول لك ظهر عليه علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة لا تظهر إلا والروح في الجسد. علامات حسن الخاتمة لا تظهر إلا والروح في الجسد. الروح فارقت الجسد، خلاص الجسد ما فيهوش روح، ما فيش حاجة اسمها حسن خاتمة. لا بيضحك ولا ما بيضحكش، إلا إن يكون ضحك وهو ميت. أنا أسفة، قبل ما يموت. إلا إن يكون ضحك قبل ما يموت. شوفي، قال لك ثم أن الشرع الحكيم قد جعل بينات يستدل بها على حسن الخاتمة. ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حسن الخاتمة، ما لم يذكره فليس من حسن الخاتمة. طيب أول حاجة نطقه بالشهادة. لا ولا حاجة، ولا حاجة يا شعاع. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، مش محمد رسول الله، الشهادة اللي بتقال عند الموت، ها؟ لا إله إلا الله. كويس كده؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أول علامة من علامات لا إله إلا الله، من علامات حسن الخاتمة، أن يقول لا إله إلا الله. ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له. يعني هو يبقى من جوه موقن إن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن يقول إيه؟ يقول لا إله إلا الله. وأنت تلقني بإيه؟ قل لا إله إلا الله. طيب الحديث اللي بعده، رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فيقول: ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا الإيه؟ إلا القدر عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنها كربته. فقال عمر: إني لا أعلم ما هي، أنا عارف كلمة اللي يقولها ربنا ينفس كربته ويشرق لونه عما يجي يموت، هي ايه؟ لا اله الا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله هي. يعني يا سلمى، الكلمة اللي بتخلي الواحد لونه يشرق وربنا ينفس كربته بيها هي لا اله الا الله. بص يا شعاع، هو بين الله عز وجل، هو بين يد الله عز وجل، احنا لا نعلم عنه شيء، ده بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. حلو قوي، الله اعلم. خلاص، واحد كافر طول عمره بيحارب في الاسلام وبيقتل المسلمين، قال لا اله الا الله، خلاص هو وربه. طيب امره الى الله طبعا، ولكن ما نقولش بقى الشهيد المجاهد، يعني فاهمه يا شعاع؟ زي مثلا فرعون، ما فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ما أقدرش، يعني فاهمة؟ طبعا لأن فرعون ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا به فنجزم بأنه من أهل النار، لكن واحد عاش حياته بيكفر المسلمين ويبيد المسلمين ويحرق المسلمين وبعدين جه بيتشنق فقال لا إله إلا الله، ما أعرفش، فاهمة؟ لكن لا هقول إن هو شهيد، ولا هقول إن هو مجاهد، ولا هقول ان هو شجاع، ولا حاجه خالص. تمام. طيب بنقول تاني حاجه من علامات حسن الخاتمه، ركزوا معايا، تاني واحده من علامات حسن الخاتمه رشح الجبين، عرق الجبين، ان الميت وهو بيموت يعرق، دي تاني واحده من علامات حسن الخاتمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين، وإذا هو بعرق الجبين فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. يبقى أول حاجة أنه ينطق بلا إله إلا الله، تاني واحدة أنه هو إيه؟ يعرق. تالت واحدة، ركزوا معايا، كل دي يا جماعة علامات وهو عايش، يعني يقول لا إله إلا الله قبل أن يموت. تاني واحدة يعرق فيقول الله أكبر، ها، موت المؤمن بعرق الجبين، حديث صحيح، دي تاني واحدة وهو عايش برضو. تالت حاجة، لا، نهلة بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول طيب دلوقتي اللي ما يظهرش عليه أي علامة من علامات حسن الخاتمة يبقى ده سوء خاتمة؟ لا، احنا يا جماعة حسن الخاتمة ده بيبقى بشارة للحي، بشارة للحي، لكن خلاص الميت شاف الملائكة وعرف هو وضعه فين، لكن الحي بيبشر بيها. يعني تخيلي مثلا انت ابوكي مات بعرق الجبين وقال لا اله الا الله ومات يوم الجمعة، ها، طبعا دي حاجات جميلة جدا، كلها طبعا جميلة جدا ومبشرة جدا. كانت علامة من علامات حسن الخاتمة الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، كانت علامة أن يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. وقاه الله فتنة القبر. يعني إيه وقاه الله فتنة القبر؟ فما فائدة البشارة هو البكاء على الأحياء وليس الأموات. لا، ان انت تعملي بالعمل الصالح علشان انت كمان تاخدي اللي ما اصابه. اصل خدوا بالك يا جماعه، اللي بيموت وعليه علامات حسن الخاتمه لابد ان فيه في حياته عبره. وفي الحقيقه انا كل الناس اللي اعرفهم ماتوا على حسن الخاتمه كانوا بيتسموا بحسن الخلق صراحه، يعني كثرة الدين أو قلة الدين، لكن الكل اللي اجتمع عندي عليه حسن الخاتمة كان حسن الخلق في الحقيقة. إن فعلا أغلب الناس اللي رزقت بحسن الخاتمة، مش هقول أغلب، كل الناس اللي ماتت ورزقت بحسن الخاتمة كان فعلا عندهم حسن خلق، كان متفق عليهم إن هم فعلا طيبين. عارفين لما نقول فلانة طيبة أو فلان طيب، هم كانوا كده فعلا. تالت علامة، والتالت علامة دي يا جماعة بتوقي فتنة القبر، واحنا عارفين الفرق بين عذاب القبر وفتنة القبر. عذاب القبر اللي هو ما يردش، تمام، ولكن فتنة القبر ان هو يكرر عليه السؤال علشان يتلخبط. ربك الله، ها، علشان مش يتلخبط، عشان لازم يتعرف هو على يقين، انت على يقين ولا مش على يقين. ربك الله ربك الله، فإن كان على يقين يثبت يقول والله ليس لي رب سواه، وإن كان على غير يقين يتلخبط يقول سمعتهم يقولون عيسى ابن الله، سمعتهم يقولون عزير ابن الله. فاهمين ازاي؟ فاللي يموت ليلة الجمعة، يعني من مغرب الخميس لمغرب الجمعة، يوقى فتنة القبر، يعني يتسأل مرة واحدة وتقبل منه أول إجابة يقولها، مش عذاب القبر، فتنة القبر. الرابعة الشهادة، الاستشهاد في ساحة القتال. هو علامة حسن الخاتمة يا جماعة عموما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، علامة حسن الخاتمة عموما الموت على عمل صالح، يعني يموت وهو ساجد، يموت في الصلاة، يكون متوضي ورايح يصلي فيموت، انه يقبض على عمل من الاعمال الصالحة. دي في حد ذاتها من علامات حسن الخاتمة. ايه بقى ايه اعلى عمل صالح ممكن الانسان يموت عليه؟ مثلا في المسجد، اعلى عمل صالح ممكن الانسان يموت عليه الاستشهاد في ساحة القتال، لأن الله عز وجل قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وللشهيد عند الله، ده الشهيد يا جماعة بتاع الجبهة، ده الشهيد اللي مات في حرب. للشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، مفيش عذاب قبر خالص، ويأمن الفزع الأكبر يوم القيامة، مش هيتخض، هيقوم ثابت، ويحلى حلية الإيمان، يعني هيلبس لبس الإيمان. يا رب ارزقنا شهادة في سبيله. والله والله ما وجدت موت أجمل من موت الشهيد في سبيل الله، مهما تقولوا لي أي موت، اللي تقول لك ارزقني الموت وأنا ساجدة، اللي تقول لك ارزقني، والله أبدا، ارزقنا شهادة في سبيلك، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين. طب الستات هيعملوا إيه؟ لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما تقوليش أصل الرجالة ليهم حور عين. طب الستات لهم ما يشاءون فيها، كفايه ان وانتي صاحيه، ها، بتشوفي مقعدك من الجنه، وبيغفر ليكي مع اول دفعه من الدم، ها، وبتأمني الفزع، ومفيش عذاب قبر. طبعا ايه المشكله يا شعاع؟ ما في مجاهدات، مش كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب النساء معه الى الجهاد؟ عن رجل من اصحاب النبي، شوف الحديث اللي بعده وجماله يا جماعه، عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع، انا اسف ما خلصتش الاولاني، ويشفع في 70 انسان من اقاربه، 70 من اقاربه يشفع فيهم. طبعا ومن صدق في طلب الشهاده يرزقها، ولكن خدي بالك برضه مش هتبقى زي الشهيد، ها، هنقولها دلوقتي. عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله، ما بال المؤمن ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشريب. شوف السؤال، كل الناس بتتفتن، اشمعنى الشهيد؟ ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. الله، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. اللي شال سلاح ده يا جماعة وساب بيته وساب أهله وساب ولاده ونزل يحارب علشان رب العزة سبحانه وتعالى يقبضه لوجهه وفي سبيله، اللهم خذ من دمي حتى ترضى، كان الصحابة يقولون في غزوة أحد: انت رايحة بنفسك، خذني يا رب، انا ببذل روحي ونفسي ودمي لإعلاء كلمتك في الأرض. يبقى إعلاء كلمتك في الأرض أقوى من روحي وأقوى من دمي وأقوى من نفسي. فالشهيد لا يفتن في قبر ولا يسأل أساسا في قبر، فيش حاجة اسمها عذاب القبر، يموت يدخل الجنة على طول. الوحيد الوحيد اللي له كل ذلك. ومن سأل، أهم حديث بقى اللي انتوا بتقولوه: وترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولم يتيسر له الاستشهاد في المعركة. يعني فرجي ان واحد، وكثير جدا من المجاهدين، انتوا عارفين يا جماعه ان في ناس بتجاهد من ايام افغانستان لحد النهارده. يعني ايام افغانستان ده كان اول حرب بين المسلمين وبين روسيا، وبعدين راحوا الشيشان، وبعدين راحوا البوسنه والهرسك، وبعدين راحوا العراق، وبعدين راحوا سوريا، ولم يرزقوا الشهاده. سبحان الله. فهو يسأل الشهاده بصدق ويأخذ بالأسباب، ولكن ما قبضش. ده بقى بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ليه؟ لأنه تمنى ده بصدق، كان هو حبه فعلا ونفسه فيه فعلا، لكن لم يصل إليه. تمام. الخامسة، يبقى قلنا الموت غازيا في سبيل الله. طيب، وفي ناس تانية يا جماعة تسمى شهداء، في ناس تانية من الأمة تسمى شهداء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اهو، بص يا هدى اهي جاية اهي: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: يا حبيبتي ربنا يكرمك، ادعي والله يا ام مصعب، ادعي وربك سبحانه وتعالى هيسرها لك لحد بيتك ولا تعلم. قال: ان شهداء امتي اذا لقليل. مين الشهيد؟ قالوا له: الشهيد اللي هو مين؟ اللي قتل في سبيل الله. فقال: ان شهداء امتي اذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ايه الفرق بين قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد؟ ايه الفرق يا جماعة بين اللي قتل في سبيل الله واللي مات في سبيل الله؟ تمام. طيب، اللي قتل في سبيل الله ده اللي هو ايه؟ اللي هو يا اما نزل يحارب، يا اما نزل يقول كلمة حق، يا اما يجوز ليها، يجوز لي نازل مثلا بيعمل حاجة لله، مرابط مثلا. اللي مات في سبيل الله ده اللي هو بيساعد هؤلاء القوم. هديكوا فرق. لا، ده اخرجه مسلم اللي انا بقوله، اللي انا بقوله ده اخرجه مسلم. تمام. اللي هو اللي انت كاتبه عليه ان هو ضعيف، اللي هو وقفه فرسه او بعيره او لدغته همته، اللي هو اخرجه ابو داود، لكن اللي انا بقوله ده اخرجه مسلم. يبقى ايه الفرق بين القتل في سبيل الله ومات في سبيل الله. اللي مات ده يا جماعة لم يقتل، اللي مات ده لم يقتل. اول واحد ده اتقتل، تاني واحد مات بس هو كان بيعمل في سبيل الله، مات عيه ومات، لكن هو كان بيظهر بسبيل الله، بيرفع رايه لا اله الا الله. فاهمين الفرق؟ الاولاني اتقتل في سبيل الله، التاني ها التاني مات لم يقتل، ولكن بسبب ها انه بيعمل في سبيل الله. ازاي؟ واحد بيضمد الجرح، جاله مرض ومات معايا، يبقى هو كده مات في سبيل الله. واحد بيودي المعونات ها للناس، واقف مع الناس ها، يبقى ده برضو ايه؟ مات، وهو ماشي مات، روح نام في بيته مات، بيصحوه الصبح لقوه مات، يبقى هو مات في سبيل الله. يبقى الاولاني قتل والتاني مات، بس الاتنين كانوا بيعملوا في سبيل الله. ومن مات في الطاعون فهو شهيد. ليه؟ مرابط يعني بيحارب. المرابط ده يا سلمى اللي هو سايب بيته وعياله واهله وقاعد يحارب في سبيل الله بس. ومن مات بالطاعون فهو شهيد، لان الطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن عائشة انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، كانت بتسأل عن الطاعون تمام، فقال انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء. الطاعون يا جماعة زمان كان عذاب ربنا بيبعثه علشان يهلك القوم، فجعله الله رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. يبقى لما يأتي الطاعون في بلد من البلاد لا يجوز الخروج منها، يبقى الإنسان جواها ولا يجزع، ويعلم إنه ها كتب له الأجر ولن يصيبه إلا ما كتبه الله له. نعم، لا مش كل الخصال هنقول حاضر شهداء الدنيا، ايه الفرق بينهم اللي هو بيسموا شهداء وبين شهداء الجبهة. يأتي شهداء المتوفون بالطاعون، لا الحديث ده مش صحيح، له شاهد حسن بشواهده، فيقول اصحاب الطاعون نحن شهداء، فيقال انظروا فان كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك. في نقطة هنا بقى يا جماعة من حكاية ريحة المسك. ريحة المسك دي يا جماعة هتكون يوم القيامة وليس في الدنيا. يعني الناس اللي بتقول لك ده لما مات بقت ريحته مسك، هذا لم يثبت عن شهداء الصحابة في الحروب، وإنما ثبت يوم القيامة فقط. يعني يوم القيامة يأتي الشهيد بالدم لونه لون الدم والرائحة رائحة المسك. تمام؟ من مات في البطن فهو شهيد. اللي يموت مبطون فهو شهيد. البطن اللي هو ايه يا جماعة؟ المرض اللي هو يجي في البطن. زي ايه؟ الاستفقة. مستعات يا جماعة السرطان يقوم عامل مية كده على البطن. امراض البطن كلها. قرحة، استسقة، قولون، سرطان في المعدة، سرطان في الأمعاء، سرطان في الكلى، كل دي اسمها بطن، سرطان في الكبد، كل دي بط، كل ده بط، تمام؟ فمن مات في البطن فهو شهيد. يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. وده يا جماعة يخلينا ان احنا نمسك قوي في الصلاة وقت المرض، لان كثير من الناس والعياذ بالله يتسخط ويترك الصلاة. لا، انت بالعكس علشان ترزق الشهادة. طيب ما الفرق بين شهيد الحرب وشهداء الدنيا؟ عشان بس نبقى ايه عارفين الفرق. الفرق شهيد الحرب بيشفع في 70، ها، ويرى مقعده في الجنة على طول. شهيد الحرب بيدخل الجنة على طول ويشفع في 70 من أهله. شهيد الدنيا لا يعذب في قبره وياخد بقى الباقي كله. طبعا شهيد يعني يهودا جاله مرض في الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي يا جماعة ده البطن، المريء، المعدة، الأمعاء، الكلية، الكبد. حاضر يا سلمى، دي لسه هيجي الحديث بتاعه، تمام؟ يبقى مريض البطن، الاستسقاء اللي يجيله استسقاء جامدة في الآخر ويبقى بطنه مليانة مية ويموت، كل دي من أمراض البطن. شهيد الآخرة يرى مقعده من الجنة ويدخل الجنة على طول. القولون طبعا، تمام. مش في ناس بيجيلها يا داليا كانسر، سرطان في القولون وبتموت بسبب السرطان اللي في القولون او في المعدة؟ ما هو ده من شهداء البطن. طيب الموت بالغرق والهدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمس. هنقول اهو: المطعون، يعني اللي يجيله طاعون، والمطون يعني اللي عنده مرض في بطنه ومات بسببه، والغرق اللي مات غرقان، وصاحب الهدم يعني وقع عليه حيطة مات. صاحب الهدم يعني وقع عليه حاجة من البناء، من البناء ومات، اللي هما في زلزال وقع العمارة وقعت بيه، كان ماشي وقعت عليه حاجة، والشهيد في سبيل الله. يبقى التمنة والتسعة الغرق والهدم. العشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، يا إما تموت وهي حامل يا إما تموت في النفاس، يعني يا إما تموت وهي حامل، ها، يا إما تموت في النفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء. يعني يا إما تموت وبطنها ولد، يا إما تموت بسبب الولادة. والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، دي برضو من الشهداء. شوفي، وفي رواية: يجرها ولدها بسرره، يعني يجرها لأنه مات في بطنها أو ماتت بسببه، يجرها يدخلها الجنة، تمام؟ يبقى ده الإيه؟ المرأة يقتلها ولدها. طيب من هيجي بعد كده؟ المحروق شهيد، اللي يموت محروق شهيد، تمام؟ هتقولنا الصفحة اللي بعدها أو الصفحة اللي تحت، هتقولنا 55 يا حنين. وعندي حديث تاني: من وقصته الدابة فهو شهيد. يعني ايه من وقصته الدابة؟ يعني كانت العربية الدابة اللي هو راكبها، والدابة هي كل ما يدب على الارض، طيارة، عربية، جمل، ها، حمار، حصان، اي حاجة بيركبها، ها، تدب على الارض يبقى في الحالة دي ايه؟ ومات بسببها فهو شهيد. تمام؟ طيب اللي بعديه، الميت من ذات الجنب شهيد. ايه ذات الجنب دي يا جماعة؟ ذات الجنب دي الكبد. ذات الجنب كان زمان يطلع زي خراج كده مكان الكبد، شوفي حطي ايدك كده على الخراج، قصدي على الكبد، يقوم طالع زي خراج كبير كده، نسأل الله السلامة والعافية، كالثدي قد الثدي. تمام؟ من وقفته الدبة فهو شهيد، يعني من قتلته الدبة فهو شهيد. يطلع، بصي حطي ايدك كده مكان الكبد، كان زمان في مرض يا جماعة يطلع زي الثدي كده من الجنب وينزل قيح، ينزل صديد، وكان يكسر الميت من ذات، زي اللي بيروح وهو رايح مارينا ومشغل الكاسيت والاناشيد والاغاني، تقوم العربيه مقلوبه بيه وميت. ما نفس القصه يا جماعه، ما هي دي ممكن تحصل كتير. يبقى مسافر سفر معصيه اوروبا ولا هنا ولا هنا ويموت بالمواصلات، ما نعرفش برضه بينه وبين ربه. فاهمين ازاي؟ فدي بينه وبين ربه. تمام؟ يبقى ذات الجنب زي ما قلنا اللي هو بيجيله مرض في الكبد كده، يعمل هو مسافر علشان يعصي ربنا يا سلمى، هو مش مسافر يدرس، هو مسافر عشان يهيص هناك في الكباريهات والحاجات اللي هي فيها معاصي يعني. فاهماني؟ اه بالظبط، هو مش مسافر لا يدرس ولا ينشر دعوه ولا دين، هو مسافر علشان يعصي ربه هناك يعني. تمام؟ طيب، والسل شهيد. السل اللي هو زي الربو كده يا جماعه. لا انا اسفه، السل ده مرض بيجي في الرئه، انا اسفه انا اسفه. السل مرض بياتي في الرئه. فاللي يموت في السل ده، اه بالظبط كده، عصايات بتيجي في الرئه اه وبيموت صاحبها. فاللي يجيله اللي عنده سل وبيموت بسببه فهو شهيد. هنخلي الباقي بقى المرة الجاية، كفاية عليكم كده النهاردة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السل عمره ما بيجي من التدخين. السل عمره ما بيجي للتدخين. أم زينب ما يقال أهل الميت لتعزيتهم، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب.